وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في آية من آيات الله جل وعلا البينات سنتحدث إليكم بما يكون بإذن الله جل وعلا به قوام البيوتات وصلاح الأسر واستقامة الأزواج ويكون فيه الخير في الحال والمعاد آية تدل على ما يكون بين الزوجين وما يؤمران به وما يحثان عليه فاستمعوا ثم نعود إليكم بإذن الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الحديث عن الأزواج صلاح البيوت وسكن النفوس وما تكون به المودة وما تحصل به حسن العشرة إنه حديث عن الأزواج جاء به كتاب الله جل وعلا في غير ما آية ليعلم أن أصل صلاح العبد وصلاح الفرد وصلاح المجتمع وصلاح الأمة إنما هو بصلاح الزوجين ولذلك روى مسلم في صحيحه أن الشيطان إذا بعث بعوثه لم يكن له ليفرح ببلاء أنفذه شيطان من الشياطين إلا حين يأتي شيطان فيقول ما زلت بينهما حتى فرقت بين الرجل وامرأته فيدنيه وينصب له العرش ويجلسه عليه ولأجل هذا بين الله جل وعلا ما للأزواج من الحقوق وما عليهم مثل ذلك مما يقومان به كل واحد منهما لصاحبه وبين الله سبحانه وتعالى حياة الزوجين وما بينهما من الألفة والمحبة والالتصاق والامتزاج ويقول الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فجعل كل زوج من الزوجين بمثابة اللباس للآخر وذلك أنه لما كان اللباس لا يكاد يفارق الإنسان في حال من الأحوال وأنه يصبر على لباسه وإن كان شديدا أو كان غليظا أو كان فيه خرق أو كان فيه شيء كما أنه ليس شيء يستر الإنسان ويحفظ عيبته ويستر غيبته إلا لباسه، فكذلك كان التمثيل بالزوج واللباس فهما كالشيء الواحد. تأمل قول الله جل وعلا حين قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مهما كان للمرء في هذه الدنيا من المتع ومن الشهوات ومن الرغبات ومن الأمور التي يذهب إليها ويجيء من العمارات أو الملذات أو اليخوت أو غيرها، فليس له غنى عن زوجة يسكن إليها، يسكن قلبه، تسكن نفسه، يصلح بيته، يجد بذلك ما لا يجده في مكان سواه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال أهل العلم: المودة المحبة، هي الولد. وقال بعضهم أن المودة في المحبة والولد، وما يكون تبعاً لذلك مما يحصل بين الزوجين. وعلى كل حال هي تعارف وتفاسير متقاربة، فكل ما يكون بين الزوجين من المحبة والولد والصلاح والاستقامة والتقارب وما ينشأ عن ذلك من خيرات الدين والدنيا فهي داخلة في معنى هذه الآية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حال المرأة وحال الزوج معها: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته أعوج. يظن بعض الناس أن هذا الحديث فيه شيء من النقيصة على النساء، أو من الذم لهن، أو من إنقاص مكانتهن، ولم يفهموا حقيقة ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك قوام البيوتات وقوام ما يكون بين الأزواج والزوجات. فلما كان الأزواج فيهم شيء من القوة وفيهم شيء من الجفاء، ولربما لم يشعروا بما تشعر به المرأة أو ما جبلت عليه من العاطفة والانكسار ونحو ذلك، فلما كانوا لربما وقعوا إذا جرى منهم النقص أو حصل منهم التقصير أن يرقبوا عنهم ويلتفتوا إليهم، فكان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن هذه جبلة في المرأة تامة، وأن حياة المرء وحياة الزوج لا تكون إلا بأن يبلغ منها ذلك المبلغ، فيعلم أنها لا تنتهي عن أن يكون فيها نقص أو أن يكون فيها تغير، فلا بد أن يحتمله. فإذا علمنا ذلك من حيث مجموعه، فكان ذلك صبر الأزواج على الزوجات وقيام حياتهما مع ما يعتريه من النقص، فيتجاوزانه ولا يقفان عنده ولا يكبرانه. ولذلك يقول بعض أهل العلم في بيان ذلك أنه مثل في الحديث أن الزوج كالأصل وأن المرأة كالفرع، فلا غنى لأصل عن فرعه، لأن الشجرة إذا كسرت فروعها ذهب أصلها، فكذلك ما يكون بين الأزواج. أيها الإخوة، ومما ينبغي العلم به أن العناية بالحياة الزوجية ليست مقابلة ولا قيام بالحقوق فحسب أن تؤدي إليها فتؤدي إليك، ولكنه أجر وغنيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك دينا يتدين به المرء ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فالمرأة ما تقوم به لزوجها عبادة تتعبد به لله، ولذلك جاء في الحديث: أيما امرأة صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت بعدها دخلت الجنة بإذن ربها وحفظت فرجها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل قال لما ذكر الرجل ينفق الدينار والدينار والدينار، قال: فأيها خير؟ قال: الذي تنفقه على أهلك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفقه المرء على أهله حسنة وصدقة يبتغي بها الأجر عند الله سبحانه وتعالى، بل ما يكون بين الزوجين من المعاشرة فهو أجر يطلبان بره عند الله سبحانه وتعالى. الحياة الزوجية ملؤها الوفاء، ملؤها المحبة، ملؤها العاطفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما خرج إلى الصلاة فقبل زوجته، لا لشهوة، لأن المصلي ينبغي أن يكون على طهارة، لكن للإشارة إلى أنه وهو خارج من بيته يرسل رسالة في إبقاء المحبة والمشاعر بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم حال صيامه يقبل زوجته، مع أن الصائم لا ينبغي أن تكون له شهوة، ومع ليعلم بذلك أن ما يكون بين الزوجين من بقاء واستمرار العاطفة بينهما حتى في حال التعبد لله جل وعلا ظاهر. وأعظم من ذلك وأبلغ ما يكون في أمر الاعتكاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد وهو يخلو بربه ويتخلص من الدنيا ومتعها، ومع ذلك ربما أخرج رأسه لتمشط فتقول إني حائض، ويقول إن حيضتك ليست في يدك، ليعلم بهذا أن ما يكون بين الزوجين من البقاء المحبة والمودة والائتلاف الذي بينهما في كل أحوال من أحوالهما، ولا ينفك ذلك عن حال من الأحوال ولا وقت من الأوقات. أيها الإخوة، وإن قوام الحياة الزوجية ينبغي أن يكون ذلك بالوفاء، بأن يفي كل واحد منهم لصاحبه، وأن يكون ذلك بالصفاء، بأن يصفو لصاحبه ولو حصل منه نقص أو حصل منه ضعف أو حصل منه تقصير، لأن العلاقة ليست محاققة ومعاوضة، تعطيني وأعطيها، وتؤدي إلي وأؤدي إليها، وتنقصني وأنقصها، لا. ولأجل ذلك قلنا من أنه ينبغي أن يعلم أن الأمر بينهما أعظم. وإن من الأمور التي ينبغي أن يعلم أن بين الزوجين هي التواصل على الأمور الشرعية والتواصي على الأمور الدينية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أقام من الليل ويوقظ أهله ويقول يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يحثهم على الصلاة ويحثهم على الخير ويعينهم عليه، وإذا رأى منهم تقصيرا وجههم، وإذا رأى منهم تفويتا أعانهم. والله جل وعلا في ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النار والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ينبغي للرجل أن يقوم بالحق وأن يقوم بالعدل وأن يحسن العشرة وأن يكون له مع أهله فرحة وراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسابق زوجه ويخبئها وراءه حتى ترى لعب الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع زوجه ويقول دع لي وهي تقول دعي لي، هو يقول دعي لي وهي تقول دع لي، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العظم الذي أخذته عائشة فيأخذه من حيث أكلت فيأكل من ذلك المكان. كل ذلك وفاء وكل ذلك صفاء. بل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة وقد ماتت حتى تغار عائشة من كثرة ذكره لها، وربما ذبح الذبيحة فأوصلها إلى بعض صاحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كل ذلك ليشير إلى أن ما يكون بين الزوجين من الصفاء والوفاء في كل الأحوال حتى بعد موتها. وإن من أعظم ما يكون بين الزوجين من الدعاء لكل واحد وطلب الأجر من الله جل وعلا بأن يكمل كل واحد منهم صاحبه في دينه ودنياه وصلاح حاله ومعاشه وآخرته، فإن ذلك من أعظم ما يطلب به الأجر والثواب وتؤدى به الحقوق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لعيشة رضية ولزوجة هنية، وأن يجعلها معينة لنا على البر والتقوى، وأن يهنئ الزوجات بأزواجهن إن ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.